رفع وعلو ونزول غير ذلك، وان موضوع علم من حديث الرايه الذي هو علم المصطلح الراوي والمروي الاسناد والمتن. الاسناد المودل الى المتن، والمتن التي انتهى اليها الاسناد، هذان هما موضوع علم مصطلح الحديث. وان الفائده التي تقصد او يقصد بها المراد من تعلم علم المصطلح هي معرفة المقبول والمردود من الأحاديث، معرفة المقبول ليحمل به والمردود ليترك ولا يحمل به. ثم ذلك السند هو أنه طريق الموصل إلى المتن، وأنها مرادفة للإسناد عند فريق من العلماء، وأن الإسناد يطلق على رسالة طريق المتن، والسند يطلق على رجال المتن. حكايه طريق الاسناد الموصل الى المتن، والسند هو رجال الاسناد او السلسله الموصله الى المتن. وانه يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، ولهذا يقولون سنده صحيح واسناده صحيح، سند صحيح وسند صحيح، سند ضعيف وإسناد ضعيف، فيطلقون الإسناد والسند ويراد بهما الطريق الموصلة إلى المتن، كما أنهما يطلقان على الأخبار الموصلة إلى المتن. وعليه قول السيوطي رحمه الله في أبيته: والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى طريقه. وكذلك عرفنا فيما روى أن المتن هو ما انتهى إلى الإسناد من الكلام، عندما يذكر الإسناد ينتهي إلى متن، سواء كان منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو منتهيا إلى الصحابي أو منتهيا إلى من دونه، كل هذا يقال له متن لأنه هو الذي انتهى إليه الإسناد. والراوي عندما يسوق الإسناد يتأمل وينتظر من يسمع الإسناد الغاية التي يراد من وراء إيراد الإسناد، وهي الوصول إلى المتن، معرفة أن المتن بني على هذا الإسناد، وأنه اعتمد عليه، أنه اعتمد على هذا الإسناد. فالمتن هو ما ينتهي إلى الإسناد من الحديث من الكلام، فينتهي إلى الإسناد من الكلام، سواء كان منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو منتهيا إلى الصحابي أو منتهيا إلى التابعي. إلا أنه إذا كان منتهيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال له مرفوع، إن كان منتهيا إلى الصحابي فيقال له موقوف، إن كان منتهيا إلى من دون الصحابي من التابعين ومن دونهم فيقال له المرفوع. و المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال له حديث ويقال له خبر ويقال له أثر. والمشهور أن الحديث مطلق على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا يعرفونه لأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال صدرت منه قالها عليه الصلاة والسلام، أو أفعال فعلها، أو أفعال فعلت بين يديه، أو أقوال قيلت بين يديه وسكت عليها ولم ينكرها، كل هذا يعتبر حديثا. وكذلك أيضا ما أضيف إليه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من شكاية لصفته الخلقية لكونه ليس بالطويل ولا بالقصير، أو صفته الخلقية لكونه أشجع الناس وكونه أجود الناس وما إلى ذلك من صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام، كل هذا يقال له حديث. ولهذا يقولون في تعريف الحديث: وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وكذلك عرفنا الفرق بين الحديث والخبر والأثر،

هذا يطلق على علم الحديث سواء كان مضافا الى النبي صلى الله عليه وسلم او مضافا الى غيره، لان يقال له علم الاثر، يقال له علم الاثر، ويقال للذي يشتغل به اثري، يعني نسبه الى علم الاثر، وانه مشتغل بالاثر ومنسوب الى الاثر وانه متبع للاثر المأثور عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن الصحابه والتابعين ومن سار على نهجه. ثم بعد ذلك عرفنا فيما مضى ان اكثر من العلماء قسموا الحديث الى صحيح وضعيف وحسن، وان ذكر الاكثرين اشاره الى ان بعضهم جعل القسمه ثنائيه ولم يجعلها ثلاثيه، فجعل الحديث منقسم الى قسمين صحيح وضعيف، والصحيح يدخل تحته الحسن، لان كل من الصحيح والحسن مقبول، كل منهما من المقبول المقتدي به، فيجعل القسمه ثنائيه، والضعيف هو القسم المقابل، والخلاف ليس له ثمره من ناحيه النتيجه، لان الخلاف يشبه ان يكون لفظيا، لان من قال انه صحيح اصلا انكسر قسمان متفاوتان في الدرجه، يعني المقبول الذي هو في القمه وما حل عنه ولكنه يتفق معه في انه مقبول، وفيه من الصحيح والحسن داخلان في ان داخلان في انهما مقبول، داخلان في حيز القبول وان كل منهما مقبول. وعلى هذا فالخلاف يشبه ان يكون لفظيا، لكن الذي استقر عليه الاطلاع والذي عرف يعني عن العلماء هو هذا التقسيم، وقد جاء عن بعضهم التقسيم الى صحيح وضعيف، وقد عرفنا انه لا تنافي بين هذه القسمه الثنائيه ولا القسمه الثلاثيه، لان من جعل القسمه الثنائيه جعل الحسن باطنا في الصحيح من جهة أنه مقبول ومحتج به، والصحيح درجات متفاوت ليس على درجة واحدة، ولكن كل من درجاته محتج به ومقبول ومعول عليه ومحتمل عليه. هذا هو خلاصة ما سبق أن مر في الدرس السابق. فعندنا في هذا الدرس ثلاثة مباحث. المبحث الأول تعريف الحديث الصحيح، ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ الثاني الحديث الصحيح هل يفيد العلم والقطع أو أنه لا يفيد ذلك وإنما يفيد الظن؟ ثم الأمر الثالث هل من شرط الصحيح أن يرويه عدد لا يقل عن اثنين أو أنه ليس هذا من شرطه، بل يمكن أن يرويه شخص واحد عن شخص واحد ويكون صحيحا ولا يفتقر الى العدد؟ هذه ثلاثه امور نريد ان نتكلم عليها في هذا اليوم. فنقول اولا لتعريف الصحيح، سيوطي رحمه الله لما ذكر في البيت السابق قوله والاكثرون قسموا هذه السنن الى صحيح وضعيف وحسن، بدا بالصحيح، اتى بهذا البيت وأنه ينقص من صحيح وضعيف وحسن، بدأ بالصحيح. إما لما فرغ منه من جميع مباحثه انتقل إلى الحسن، بعدما فرغ من الحسن في مباحثه انتقل إلى الصحيح. إذن هذا البيت الذي قبل التعريف، قبل تعريف الصحيح، اشتمل على ذكر الأقسام الثلاثة التي هي الصحيح والحسن والضعيف، ثم إنه أتى بالكلام على هذه الأنواع الثلاثة أو الأقسام الثلاثة واحدا بعد الآخر، بادئا بالصحيح الذي هو أعلاها، ثم الحسن الذي هو أقل منه، ثم الضعيف الذي هو غير مقبول وغير محتج به. فلما ذكر هذا البيت الذي فيه ذكر القسمة الثلاثية بدأ بالقسم الأول الذي هو الصحيح، فذكر حده الذي هو تعريفه، ثم ذكر الكلام فيما يفيد بالصحيح، ثم هل من شرط الصحيح العدد او ليس من شرط العدد؟ اتى بسته ابيات، هذه الابيات السابقه المتعلقه بالصحيح

وقوة الإحسان، التعبير بإتمام الضبط، لأن الحسن لذاته راويه خف ضبطه، خف الضبط فنزل عن درجة الصحيح، والصحيح هو الذي تم ضبط الراوي فيه، الذي تم ضبط الراوي فيه صار من أهل تمام الضبط والإتقان. والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، فضبط الصدر هو كون الراوي يحفظ ما رواه ويتقنه حفظا في صدره ويسجله ويكون متمكنا من استبتاره والاتيان به في اي وقت شاء وفي اي وقت اراد، قاله محفوظ الصدر. واما محفوظ الكتاب فيكون الانسان ينقل الحديث ويعتني في كتابته عندما يرويه عن شيخه، ثم يحافظ على هذا الاصل لا يتطرع اليه تبهير يا تبديل، ويرويه كما اخذه ويؤديه كما تلقاه. فهذا هو المقصود بالضبط، يعني ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو الحفظ والاتقان في الصدر، كونه يتمكن من استحضاره متى شاء بكونه قد ضبطه وحفظه، مثل الذي يحفظ القران في اي وقت يريد ان يقرا يقرا، لانه حافظ للقران. وكذلك اذا كان حافظا للحديث الذي حفظه ورواه عن شيخه وحفظه، في اي وقت اراد ان يحدث به يستنكره وياتيه به ويطيقه كما سمعه، او انه حفظه في كتابه بمعنى انه اتقنه قابله مع شيخه ثم حافظ على هذا الاصل بحيث لا يتطرق اليه تحديث ولا تغيير، ثم يحدث الناس به من عدله. هذا هو الضبط المشتمل على ضبط صدر وضبط كتاب. متصل السند لا يكون في انقطاع، هؤلاء الرجال الثقات، هؤلاء العدول الضابطين، كل واحد يروي عن شيخه مباشرة، كل واحد يروي عن شيخه متصل، ما في انقطاع، ما في شيء ساقط، فهو متصل السند من أوله إلى نهايته، من أوله إلى نهايته، لا انقطاع فيه، الانقطاع له أثناء متعددة، فيه المعضل، وفيه المنقطع، وفيه المعلق، وفيه المرسل، كل هذه أنواع انقطاع، فيه المدلس، كل هذه فيها انقطاع أو احتمال انقطاع كما في المدلس، المنقطع والمعضل، المنقطع الذي سقط منه واحد أو أكثر بفرع عدم التوالي، والمعضل سقط منه اثنين فأكثر بالتوالي، والمعلق السقوط في أول الإسناد، والمرسل السقوط في آخر الإسناد، وكل هذه ستأتي، ولكن من شرط الصحيح أن يكون خاليا من الانقطاع، بمعنى أن الاتصال موجود فيه من أوله إلى آخره فلا انقطاع فيه، أي نوع من أنواع الانقطاع، سواء كان معضلا أو مدلسا أو مرسلا أو معلقا أو منقطعا أو أي نوع من أنواع الانقطاع يكون حلا منها. متصل السند، مروي بن نقل عدم الكلام الضبطي متصل السند غير معلل ولا كاذب، يعني ليس من شرطه أن يكون ليس بشاذ ولا معلل، الشاذ هو الذي يخالف به ثقة من هو أوثق منه، ثقة يخالف الثقات فيما رواه ينفرد عنه في شيء خالفوه به، فهو إن كان من ناحية الصفات التي تقدمت موجودة فيه من ناحية العدالة ومن ناحية الضبط لكونه معروف من الضابطين، كان أيضا كذلك السند متصل، إلا أنه يعني يأتي شخص يخالف الثقات بما رواه وينفرد عنه في شيء، فحديثه الذي يأتي به قال الإحجاز ويقابله المحفوظ، قابله المحفوظ الذي هو صحيح الذي يعول عليه هناك محفوظ ومنكر ومعروف محفوظ وشياذ ومعروف ومنكر. فيقابل الشياذ المحفوظ. الشياذ هو الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. والمعلل ما كان ظاهره الكلام وظاهره صحة ولكن طلع فيه على علة قضية قابحة. طلع فيه على علة قضية قابحة مع أن ظاهره من ناحية الشروط متوفرة ولكن اطلع فيه أحد من الكفار على علة قضية قابحة. فمن شرط الصحيح أن يكون خاليا من الشذوذ وخاليا من العلة التي تقبح فيه وتجعله يكون غير محتج به وغير معول عليه. هذا هو تعريف الحديث الصحيح ماوي بنقل عدل كان مخلطي مستقل السندي غير معلل ولا فارغ. ثم النقطة الثانية وهي الحكم على الحديث بأنه صحيح، هل هو يفيد الظن أو يفيد العلم والقطع؟ العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأنه يفيد الظن بمعنى أنه لا يفيد العلم، مظنون ليس لمقطوع به، لأنه قد يكون حصل فيه شيء من الخلل وشيء من الخطأ فهو مظنون الصحة ومظنون الشديد وليس مقطوعا به، وهذا إنما هو بغير متواتر على في الآحاد. أما المتواتر فهو مقطوع به بالاتفاق، إنما هذا في أخبار الآحاد التي لم تتواتر ولم تبلغ حد التواتر. ما كان صحيحا فلم يبلغ حد التواتر فيه ثلاثة أقوال، ومنهم من قال إنه يفيد الظن، ومنهم من قال يفيد القطع، معنى أنه إذا ثبت الإسناد نعتقد ما جاء به ونعمل به، نعتقده إن كان عقيدة ونعمل به إن كان متعلقا بالأحكام العملية. لهذا من المعروف عند المحدثين أن أخبار الآحاد في العقيدة يعمل بها، يعمل بها، وأن الحديث يفيد العلم وخلص. وهذا هو الذي يستطيعه الناس، يعني هذه الطريقة الشرعية ما دام الحديث ثبت فإن الواجب هو الاعتقاد والعمل بما ثبت به الحديث، ولو كان آحادا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسول الواحد يبلغ الناس ويدعوهم وتقوم الحجة عليهم في خبر هذا الشخص الواحد، كما بعث أن تحصل معاذ إلى اليمن وبعث معاذ وبعث أبا موسى وبعث أفراد إلى جهات معينة وقامت الحجة على الناس فيما يبلغهم إياه هذا الشخص الذي أرسل إليه. لهذا قال هؤلاء بأن أخبار الآحاد في باب العقيدة يعمل بمقتضاها، يثبت ما جاء به بذلك الحديث الذي جاء من طريق الآحاد، يعني هذا هو الطريق الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الأفراد وكان يرسل الكتب مع أفراد وتقوم الحجة على من أرسل إليهم في هذه الأعمال التي حصلت من أحد، ولم تحصل من أعداد المحصول بها التواتر ومنهم من فصل وفصل بين أحاديث وأحاديث، فقالوا من الأحاديث ما يحصل له قرائن تجعله يفيد العلم ويقطع بصحته، يفيد القرائن التي أحاطت به. ومن هذا ما جاء في الصحيحين، هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين سواء كان متفقا عليه بينهما أو خرج به واحد منهما فإنه يفيد القطع ويفيد العلم، باستثناء من كتب عن البخاري ومسلم من الأحاديث. قالوا أحاديث الصحيحين ولم يتفق عليه منهما فيهما أو الذي انفرد به أي واحد منهما فإنه يفيد العلم، لأنه انضاف إليه أن كتبه قرائن، وهي جلالة هذين الإمامين وتقدمهما في تمييز الصحيح وإطباق الأمة واتفاقها على تلقي هذين الكتابين القليل. قالوا في هذه قرائن جعلت ما فيهما يقطع له بالصحة ويعتقد أو يقطع بثبوت ما اشتملت عليه تلك الأحاديث. هذه أقوال ثلاثة، والأول أنه يفيد الضم مطلقا، كل أحد تفيد الضم ولا تفيد القطع مطلقا، وقل وقلها تفيد العلم مطلقا، هم يقول بأنه يفصل بين أشياء تفيد القطع وأشياء لا تفيد القطع وما تفيد الضم. ومن الأشياء التي تفيد القطع على هذا القول ما في الصحيحين، ومنها ما ذكره الحافظ بن حجر في شرح في مغلة الذكر أو في مغلة الذكر أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة الاستقاط، بالأئمة الاستقاط حيث لا يكون غريبا، يعني الناس يعني جاء من أكثر من طريق من طريقهم ومن طريق غيرهم. فالحديث الذي يرويه الشافعي ومعه غيره عن الإمام مالك، والإمام مالك يرويه عن نافع ومعه غيره، يعني معناه أنه مسلسل بالأئمة الاستقاط وليس بغريب، يعني معناه فيه طريق آخر، يعني غير هذا، يعني غير طريق هؤلاء العلماء الحفاظ، يعني معهم من ساعدهم ومعهم من شاركهم في رواية الحديث. الإمام الشافعي وهو من أئمة الحفاظ معه غيره يروي عن مالك، ومالك معه غيره يروي عن نافع، وهكذا. قال وكذلك أيضا الحديث الذي جاء من طرق متعددة متباينة سالمة من ضعف الرواة ومن العلل، ضعف الرواة ومن العلل، أيضا فهذا يفيد القطع، أن هذه القرائن تثبت به فنقلته من الظن إلى اليقين. وهذا يسمونه العلم النظري، العلم النظري هو الذي يعرف بالممارسة وبالمعاناة وبمعرفة أهل الخبرة ومعاناتهم وتأملهم واستقرائهم، فإنهم يتوصلون إلى كون الحديث يصل إلى أن يكون مقطوعا به بالقرائن التي أحاطت به وحصلت له. وهذا يسمونه العلم النظري، لأن العلم القطعي علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تفكر وإلى استدلال، كالأخبار عن أمور ثابتة مستقرة يعرفها الخاصة والعامة، كأن يقول قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا خبر لا يحتاج إلى استدلال. وكذلك الأخبار عن مكة، عن وجود مكة، عن وجود بغداد، أو وجود يعني كل من يعرفه، يعني ما يحتاج إلى إقامة دليل، لأن مثل هذه الأخبار هذا قال غريب، يعني معناه ما في تكون الشمس حارة الشمس حارة و يعني غير ذلك من الأخبار، هذه أشياء ضرورية، لكن هذه أمور نظرية لا تحصي إلا لأهل النظر وأهل الخبرة. ومعنى هذا أن القرائن، معرفة القرائن هذه لا تمكن منها كل أحد، إنما يتمكن بها ويتمكن منها أهل هذا الشأن. الأمر الثالث من الأمور الأربع الثلاثة هي: هل من شرط الصحيح أن يكون مرويا بطرق متعددة؟ المعروف عند المحدثين أنه ليس من شرط الصحيح العدد، بل يكفي الطريق الواحد، يكفي الطريق الواحد. إذا كان الطريق واحدا توفر فيه شروط الصحيح، ويجب نقل عدل أو مضبط مثل المسير غير معلل لا يكاد، وهو طريق واحد يعني شخص واحد عن شخص واحد، فإنه يكون صحيحا، وليس من شرطه التعدد تعدد الطرق. إنما ذكر هذا لأن بعض العلماء قال إن من شرط الصحيح أن يكون مرويا عن اثنين فأكثر، وثمرة الخلاف أن ما كان غريبا لا يكون صحيح، يعني من شرط الصحيح أن يرويه عدد لا يقل عن اثنين، يرويه عدد لا يقل عن اثنين، فليس من شرط الصحيح أن يكون يشرط فيه العدد، بل يتوفر فيه الشروط المتقدمة لتعريفه فهو يكون صحيحا، وإن كان يوجد من طريق واحد أو من طرق متعددة أو جاء من طرق متعددة، لكن ليس من شرط الصحيح أن يكون مرويا من طريقين فأكثر، بل يكفي أن يكون مرويا من طريق واحد. إذا توفر فيه الشروط أن يكون مرويا بنقل عدل، أن يكون مرويا بنقل عدل عن الضبط ومتصل كذب، فهم علمي ولا ولكن من طريق واحد. وهذا القول نسب إلى بعض المعتزلة، ونسب إلى الحاكم، ونسب إلى أبي بكر بن العربي، وجاء عن ابن العربي حيث هذا إلى صحيحين، وأن هذا مذهب الشيخين، وهذا ليس بصحيح، لأن الشيخين رويا أحاديث كثيرة غريبة جاءت من طريق واحد. أورد شيء في ذلك أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، إن أول حديث في البخاري جاء من طريق واحد وآخر حديث في البخاري جاء من طريق واحد، حديث عمر رضي الله عنه إنما ينادي النياس، هذا رواه عنه عمر بن الخطاب، ورواه عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليل، ورواه عن علقمة بن وقاص الليل محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد إبراهيم الكريم يحيى بن سعيد الأنصاري واحدا عن واحد، ثم بعد سعيد بن يحيى بن سعيد ارتفع وكبر الرواد عن يحيى بن سعيد، لكن من سعيد فمن فوق واحد عن واحد، الأول حديث من البخاري، آخر حديث من البخاري هو حديث كلمة كانت حبيبة عن الرحمن، حبيبة عن الإنسان، حبيبة عن الإنسان، عن الله بحمد سبحان الله العظيم، هذا رواه عنه أبو هريرة، أبي هريرة رواه عنه أبو زرعة بن جرير، ورواه عن أبي زرعة محمد بن فضيل، فواحد من الواحد، ليس من شرط الصحيحين أن يكون الحديث مرويا بطريقين فأكثر، فهناك حديث كثيرة في الصحيحين هي جاءت من طريق واحد، ومن أبرزها هذان الحديثان وهما فاتحة البخاري وخاتمته، أول حديث فيه وآخر حديث فيه. وهذه الأمور الثلاثة ذكرها السيوطي في ستة أبيات، ذكرها السيوطي في ستة أبيات، وقال في الأمر الأول أتى به في بيت ونصف، أتى بتعريف الحديث الصحيح في بيت ونصف، قال حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدلا ضابطا عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا، هذا هو التعريف بيت نسبه. ثم ذكر الخلاف في ما يفيده الحديث الصحيح، فقال والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لو قطع إلا ما روى إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى من فقدوا ابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جمع والنووي رجح بالتقرير ظنا به والقطع لتطويل هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني لأنه ذكر قولين ولم يذكر القول الثالث الذي هو يزيد العلم مطلقا وهو جاء عن ابن حزم وغيره يعني ابن حزم وغيره ويقول في هذه الأبيات التي تنبه على ما يزيده قال والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لو قطع يعني لا يقطع بالصحة ولا يقطع بحروف ما جاء فيه وإن كان يجب العمل بذلك حكم بالصحة والضعف على ظاهره يعني ظاهر الإسناد وظاهر المتن ما جاء على حسب الظاهر لا على حسب الواقع وعلى حسب اليقين لو قطع إلا ما حوى يعني فإنه يحكم له بالقطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو جعب أي بخاري أو أحد بخاري سوى ما انتقدوا يعني سوى الأحاديث اليسيرة التي انتقدها الحفاظ على البخاري ومسلم وجملتها 210 أحاديث أجاب العلماء عنها وأكثروا الأحاديث التي انتقدت عليهم قد سلمت من الانتقاد والحق معهم لا مع من انتقدهم والذي بقي ولم يسلم ولم تسلم الإجابة هو نزع يسير جدا لا يقل من قيمة الصحيحين بل يرفع من شأنهما وذلك أن كتابين اشتمل على آلاف الأحاديث كل يتصدى لهم العلماء الجهابذة المقاتل ويغربلون ويفتشون وينقلون ثم تكون النتيجة شيء قليل جدا وأكثر الذي فقد لم يسلم لهم بل الحق مع الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله فإذا هذا يزيد من قيمة الكتابين وأن الأمة إنما أطلقت عليهما لأنهما صحيحان يتبقى الأمة يعني له على أساس لأن هؤلاء العلماء الذين فتشوا ونقروا صارت نتيجة تفتيشهم وتنقيبهم أنهم ما وجدوا إلا شيء يسير جدا وأكثر هذا الذي انتقدوه هو غير مسلم لهم والحق مع البخاري ومسلم فيه سوى انتقدوا فابن الصلاح يرجح قطعا يعني ابن الصلاح وعمرو بن الصلاح صاحب علوم الحديث الذي بنى على مقدمته السيوطي ألفيته ثم جاء العراقي ألفيته ثم جاء السيوطي وبنى على ما بنى عليه العراقي وزاد على ما زاد عليه العراقي فهي كتابه أصل يعني أول عليه من جاء بعده فابن الصلاح رجح قطعا يعني بما جاء في الصحيحين يعني سوى من ثقه وكم إمام جنع يعني كم من عالم من العلماء جنع إلى ترجيح وقول ابن الصلاح وتصريح من قاله ابن الصلاح ثم أشار إلى القول الثاني الذي يجيب أن الأحاديث في الظن مطلقة سواء صحيحين وغيرهما قال والنووي يرجح في التقرير الإمام من زكريا يحيى النووي أحد الكتب الكثيرة رياض الصالحين المجموع صحيح مسلم وكتاب التقرير الذي اختصر فيه الغاد الأشاد ذكره من أدنى بن الصلاح رجح في كتاب التقرير الظن وأن الأحاديث كلها تفيد الظن صحيحين غير صحيحين والنووي يرجح في التقرير يعني في كتابه التقرير الذي شرحه السيوطي في كتاب التدريب يعني كتاب السيوطي اسمه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي تدريب الراوي شرح تقريب النووي الكتاب الذي شرحه السيوطي في تدريبه هو يكون مرويا من طريقين فاسد فقوله غلط او هو قد غلط باشتراطه